أختنا تقول لنا أخت مريضة بعض الشيء، وأحيانا نضربها ضربا خفيفا لكننا نتألم نفسيا، هل علينا في ذلك شيء؟ الواجب عليكم رحمة حالها وعدم فعل ما يزيد مرضها، وإذا كانت لا تتحمل الضرب ما يجوز لكم الضرب. أما إذا كان المرض خفيفا وهي تخطي تعمل أشياء تستحق عليها التأديب الخفيف فلا بأس، لكن يجب أن تراعوا حالها. كان الضرب يضرها فلا تضربوها ولا تزيدوها شرا. أما إن كانت لا يضرها ذلك الضرب الذي تفعلونه معها لأن مرضها خفيف والحاجة ماسة إلى تأديبها حتى ترتدع عما لا ينبغي فلا حرج في ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا.